Bismillahi velhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Eyvel ikhvetu vel ahavat, ezekkerukum bil ikthari min zikrillahi azze ve celle. İmtisalen li emrillahi ya eyyuhallezine emenu zkurullaha zikran kethiran ve sebbihuhu bukratan ve asila. Ve kezalike ragbeten fil ecri ve sevab. Ferabbuna yekulu ve zâkirin allaha kethiran ve zâkirati a'addallahu lehum mağfireten ve ecran azîmen. ثم إن ذكر الله يطمئن القلوب ويرطب الألسن وينزل الرحمات بإذن الله وكذلك ترتفع الدرجات وتتنزل الملائكة وتنخنس الشياطين وأجل من ذلك كله أن الله يذكرنا إذا ذكرناه قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وكذلك يذكر نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورغبة في الأجر والثواب فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة والشكر موصول للإخوة الذين يساعدوننا في إخراج هذا المجلس لإخوانهم أسأل الله لهم التوفيق والسداد وموصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. الأخت ندى بنت سعد تسأل أريد حكم الشرع في رجل أريد الحكم في رجل قال لزوجته أنت ليس لك دين حتى وإن كانت مخطئة يستغفر الله ومثل هذا القول لا يليق فإنه يتضمن أمورا محظورة منها الكذب فإنها الحمد لله مسلمة ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما ومنها وهو الذي يلوح في هذا الأفق أن فيها إعانة للشيطان على هذه الأخت فنرجو ألا يتكرر مثل هذا اللفظ ولكن هو مراده ليس بالتكفير طبعا كما هو معلوم إنما يراد يعني إنما يريد فيما يبدو والله أعلم أنها لم تتق الله حق التقوى في هذه المسألة التي هما بصددها. عبد الرزاق حسب الآيات الكريمة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ما حكم التساؤل بالرحم هل يجوز لسيما على قراءة حمزة الذي قرأها بالجر والأرحام؟ هذا وجه من الوجوه المفسرين واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أن تقطعوها اتقوا الأرحام أن تقطعوها والثاني واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام فيجوز أن تقول أناشدك الله والرحم أناشدك الله والرحم وهذا وارد كثيرا في كلام السلف. ما الفرق بين وسوسة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء؟ هذه وسوسة من الشيطان وهذه نفس أمارة بالسوء اثنان. من الأولى قراءة الورد أو حفظ القرآن هذا وذاك؟ ما حكم الامتناع عن تغسيل ميت والصلاة عليه وهو مسلم بسبب أنه قد باع منزله في القدس لليهود؟ يا لابد أن يغسل وأن يصلى عليه هو مسلم من المسلمين. حكم بناء المسجد بجوار القبر إذا كان فوق القبر لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تخليل اللحية هل هو واجب في الوضوء؟ أقول بالله التوفيق تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء والأخبار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية في الوضوء كلها ضعيفة. حكم شقق الإسكان الاجتماعي التي يبقى عليها نسبة 7% على الأقساط لا تجوز لوجوه متعددة ومن هذه الوجوه أيضا أن السلعة غير موجودة إنما وعد بأن تبنى وهذا لا يجوز البيع لا يجوز البيع لأنه كما هو معلوم السلعة تلزم معاينتها عند الشراء أين تذهب الروح بعد الموت؟ تصعد إلى بريها سبحانه وتعالى. فإن كانت صالحة يقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وإن كانت غير ذلك يقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى. في حديث طويل لا يتسع المقام لذكر حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد لمن أراد أن يقف عليه، حكم النداء في مكبرات المساجد بغير الأذان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نعى النعمان بن مقرن على المنبر. ممكن أقرأ المعوذتين بعد صلاة المغرب والفجر وبنية أذكار الصباح والمساء؟ نعم ممكن، هي يشرع أو يستحب للشخص أن يقرأ المعوذتين مع قل هو الله أحد بعد المغرب والعشاء. حكم البورصة كثير منها فيه نظر وفيه خلل، فأنصحك أن تبتعد عنها قدر الاستطاعة إلا إذا اتضحت لك الصورة وأنها حلال لا إشكال فيها. ما حكم التأمين على السيارات وعلى الحياة؟ لا يجوز. زوجي باع السيارة لمشتري ولم يأخذ غير جزء ثمن من السيارة، لم يعطي السيارة إلا بعد شهر ولم نأخذ باقي ثمن السيارة حتى الآن، لأن المشتري ليس معه مال. هل هذه البيعة صحيحة؟ صحيحة، لأنه يجوز الشراء بالآجل. هل قصة تعليم الوضوء من الحسن والحسين بين الحسن والحسين للرجل الأعرابي صحيحة؟ لا أعلم لها سندا مع شهرتها. أن الحسن أو الحسين رأي رجلا لا يحسن الوضوء فقال له تعالى: يا عمي احكم بيني وبين أخي في أينا وضوءه أصح. فتوضأ الحسن وتوضأ الحسين فرأى أن وضوءه هو المخل فتعلم منهما. لا أعلم لهذه القصة سندا مع حسن متنها. حكم سجود السهو في النقص والزيادة: يشرع سجود السهو في النقص والزيادة سواء قبل التسليم أو بعده. أما التقيد بأنك إذا شككت في النقصان سجدت قبل التسليم، وإذا شككت في الزيادة سجدت بعد التسليم، فهذا من ناحية النظر الصحيح. أما من ناحية الاستدلالات فالاستدلالات تجوز الأمرين معا، أن تسجد للسهو قبل التسليم أو بعده سواء زدت أو نقصت. ما الرأي في موسوعة مسائل الجمهور؟ ما اطلعت عليه الاطلاع الذي يعطيني قناعة بإطلاق حكم معين عليها. وجزاكم الله خيرا يا أحمد. امرأة ترفض تقسيم الميراث بعد موت زوجها، إذا لم يكن ثم سبب داع إلى ذلك تأثم لحرمانها أصحاب الحقوق من حقوقهم. ما أفضل وقت لأذكار الصباح والمساء؟ أفضل وقت لأذكار الصباح بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وأفضل وقت لأذكار المساء بعد المغرب. هل كل من لم ترتدي النقاب آثمة؟ أراها مخالفة إلا إذا كانت من القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. ما رأي فرض غرامة على النقاب؟ هذه امرأة أظن أنهم أهل الإجرام العلمانيون يسعون دائما في إحداث قلاقل في أوساط الشعوب، إحداث قلاقل في أوساط المسلمين. امرأة خرجت كاشفة عن شعرها متبرجة تدعي أنها سترفع قضية على من تلبس النقاب في الأماكن العامة. في الحقيقة أنه يلزمنا نحن أن نرفع قضية على مثلها من المتبرجات اللواتي يحدثن الفساد في الأرض. حلاق المولود واجب أو مستحب؟ حلاق المولود، حلق شعر المولود في اليوم السابع سنة، أما التصدق بوزنه ذهبا فلا يثبت. موظف حكومي بالتأمينات الاجتماعية وصعب النقل عن راتبي حلال؟ راتبك إن شاء الله حلال وأصلح قدر استطاعتك. حسين الزاملي أخ حالته المادية متوسطة أصيب بمرض ويحتاج عملية جراحية عاجلة وليس معه تكلفتها أعطيه لفقره، أما من أجل العملية فهذه مسألة واسعة وظني أنها تحتاج إلى فقه واسع، لأن هناك عمليات كزراعة الكبد ونحو ذلك قد تستنزف كل أموال الزكوات ويحرم الفقراء من الزكوات مع احتمالية الفشل، مع احتمالية الفشل. فالأمور تكون بقدر. جمال: ماذا أفعل مع أبي دائما في شجار هو السبب دائما ولا يعترف بوجودي من الأساس، وأنا بعض الأوقات أفضل اختصاره وعدم الكلام معه منعا للشجار، انظر إلى الأنسب في المعاملة معه، استعمل الطريقة الأنسب ما لم تكن إثما. حكما: كتب بيته لزوجته قبل مماته وليس له أولاد، ظلم سائر الورثة إلا إذا كان هناك سبب وجيه يدعو إلى ذلك. حكم القتل الخطأ لمن لم يقدر على دية يصوم شهرين متتابعين. حكم التصوير الفوتوغرافي لا يجوز إلا للحاجة والضرورة. حكم نسيان الأذكار بعد الصلاة فاتك أجر لكن الصلاة صحيحة. حكم المصب الإزارة دون خيلاء، الكبيرة في حق من أسبل خيلاء، أما من أسبل لغير الخيلاء إذا كان متساهلا بالسنة يأثم ولا يصل إلى حد الكبيرة، إذا كان عفويا أو لعلة كأن يكون به حمش في ساقيه فلا بأس حينئذ. بل فرق بين الفقير والمسكين: الفقير أسوأ حالة من المسكين، المسكين له دخل لكن لا يكفيه، وما هو مخرج في سبيل الله؟ مخرج في سبيل الله عند الجمهور هو الجهاد. كيف نشكر الله؟ نشكره باللسان وبالعمل وبالقلب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. أقصد النداء على شيء ضائع أو الإعلان عن سلعة ما، وأحيانا ينادي أيضا السائل إلى جمع المساعدات من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سمعتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. أختي قطعتني، حاولت معها كثيرا ولكنها ترفض، انتظر شيئا ما وعاود الاتصال مع سؤال الله نداية. علي عزام: ما أفضل الدعاء بجوار الكعبة؟ ادع بما شئت، ليس هناك دعاء معين. والحديث الذي يقوله الطائفون بين الركن والمقام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، السند به ضعيف في هذا المقام، أما عموما فهي أكثر دعوة كان النبي يدعو بها عموما ليس بتقييد حول الكعبة. قال أنس: كانت أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ابني أبوه مات وأبوه أمه ابني أبوه مات وأبوه أمه عايشين، كيف السؤال؟ راجع السؤال: هل يجوز التعلق بأستار الكعبة والدعاء؟ يجوز إذا لم تكن تعتقد أن الأستار نفسها تنفع وتضر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أتته امرأة قالت إني أسرع يا رسول الله فادعو الله لي، قال: إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت: أصبر ولي الجنة، فدعا لها النبي لما قالت: ادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا الله لها بذلك، فكانت المرأة تسرع، فمات النبي وجاء ابن عباس قال رآها متعلقة بأستار الكعبة، فقال ابن من سره أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء المتعلقة بأستار الكعبة. ما حكم دخول الصغار للكنيسة؟ امنعهم من دخول الكنيسة. بدأت في صلاة العصر أثناء الصلاة ذكرت أني لم أصلي صلاة الظهر، صل معهم العصر وأتمها، وبعد ذلك صل صلاة الظهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. حكم تشقير الحواجب جائز بضوابط: الأول ألا تتبرج به لرجال أجانب، الثاني ألا تدلس به على خاطب، الثالث ألا يكون التشقير بمادة تزيل الشعر ولو بعد حين، الرابع ألا تكون من النسوة الداعيات إلى الله التي ظن بها السوء، قد يظن ظن أنها متنمصة وهي ليست كذلك. يقول أنا بدي على طول في أمر يخصني من سنين، بس اللي أنا بدي به ما بيتحققش، أعمل إيه؟ أكثر من الدعاء إذا كان خيرا ولا تيأس من رحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قيل: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيذر الدعاء هذا، وإن لم يستجب لك فاعلم أن الله يختار لك الخير، فقد ترى الخير في أمر ما والخير حقا في غيره. قال ربنا: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رجل دخل مسجد قبل القيام لصلاة الجماعة مباشرة وصلى منفردا للاستعجال، فما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة. ابن عنده 12 عام عنده وسواس شديد في الوضوء، يلقي نفسه ويرقيه أهله ويكثر من الذكر والدعاء أن يصرف الله عنه ذلك، وإن تمادى به الأمر فلا بأس أن يعرض على طبيب مختص، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. أبو عمر يسأل: متى تطهر المرأة من النفاس وتقع عليها الصلاة؟ إذا رأت الطهرة أو انقطع عنها دم الحيض، دم النفاس. ما معنى حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؟ هل نبدأ مباشرة باليد؟ تبدأ مباشرة باليد مع مراعاة المفاسد والمصالح. حكم التسهيلات البنكية: ابتعد عن هذه المعاملات. هل ورد في التصاق الحصى بجبهة المصلي فضل؟ لا أعلم أي فضل في ذلك. هل فعلا الميت يشعر بأولاده إذا ذهبوا إليه؟ لا أعلم نصا يؤيد ذلك. حكم قول إن شاء الله في الدعاء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له. حكم المسح على الجورب الخفيف: الأكثرون على المنع من ذلك. حكم شراء سيارة بالقرض مجاني: ما معنى بالقرض مجاني؟ يعني إذا كانت بدون فوائد ربوية لا بأس بذلك. حكم قص الحواجب: يجوز قص الحاجب إذا كان الشعر طويلا يؤذي العين. حكم عمل عضوية في شركات أوريفليم وماي واي: اطلع على العقود. ما حكم وضع جلسة الطيب في الطعام؟ السؤال مكرر كثيرا، واختاروا أنها لا تسكر على ما بلغني من أخبارها، فمن ثم فلا بأس. هل توجد حالات يجوز للمسلم فيها أن يقتل نفسه؟ لا أعلم حالة كهذه. إنها حامل في بنت وأحتار في اسم لها بين مريم وعائشة: في كل خير. والقرآن الكريم لم تذكر فيه امرأة باسمها إلا مريم عليها السلام، وفي عائشة خير أيضا. ما تقول في أحمد البدوي الذي يسمونه السيد أحمد البدوي؟ أحمد البدوي أفضى إلى ربه وسيحاسبه ربه على ما قدم، أما الذي يحدث حول قبره فشرك وضلال، فلا يكشف الضر إلا أحمد البدوي ولا غير أحمد البدوي، إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. قال تعالى: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ما معنى وأما بنعمة ربك فحدث؟ فحدث بنعم الله عليك. أنعم الله علي بالصحة، رزقني الله. إلا أن هذا التحديث بنعمة الله على الشخص يكون للأقوام الذين يحبونك وتحبهم، أما الأقوام الذين يكرهون لك الخير فلا تحدثهم. قال يعقوب عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. يسأل عن شخص لقبه الجفري، هذا الشخص أعلم أنه صوفي، ما حكم العمل في محل السوبر ماركت مع العلم أن صاحب المحل شغل في شركة؟ السؤال غير واضح. ما الدليل على صلاة التوبة؟ الحديث الخاص بصلاة التوبة: إذا أذنب الشخص ذنبا يفعل كذا، سندي مقال، لكن عندنا ما يقوم مقامه. وقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأن النبي أمر من ارتكب ذنبا معينا وهو مذكور في القصة أن يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين مقبلا على الله فيهما. ما حكم كثرة حلفان الطلاق؟ ينظر إلى الألفاظ، إن قال أنت طالق 3 مرات متفرقات بين كل مرة والأخرى مراجعة وفي كامل عقله فلا تحل له المرأة، وإذا لم يكن كذلك وإنما قوله علي الطلاق عليه فهذا قول السفهاء. ما حكم لعب النرد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير، وهو النرد، فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. فاللعب بالنرد أقل أحواله الكراهية، وإلا فقد ورد حديث: لولا خشية الإعلال قلنا بالتحريم، هو من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقد عصى الله ورسوله عفوا. ما صحة أنها لا يجوز للمرأة تنظيف جسدها وهي بحالة الحيض أو النفاس، أنه يبقى نجس؟ هذا كلام باطل، بل على المرأة أن تكون نظيفة سواء أثناء حيضها أو أثناء عدم حيضها، أعني تنظف جسمها، إن لبدنك عليك حقا. أما أن تجلس قيرة طول الحيض ولا تغتسل ولا تتوضأ ولا أي شيء بزعوى أنها حائض، فهذا الكلام كلام باطل ولا مستند له. هل يجوز تبديل هاتف معطل بهاتف أفضل مع دفع الفرق؟ لا بأس، ولا يدخل هذا في الربا يا سالم. حكم التسبيح أثناء خطبة الجمعة؟ أنصت للخطيب ويخطب. ما حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم في غير رمضان؟ صومه صحيح، لعموم الحديث: من أكل أو شرب ناسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه. ما حكم الفيزا التي بمثابة المحفظة لا تزيد فيها النقود أبدا؟ وضح صورتها يا أيمن ابن أحمد تامة، لأن هذا الاختصار يخل. ابن أبوه مات وساب له شقة، وجده وجدته عايشين في شقتهم، هل لهم في ورث الشقة؟ مع العلم أنني مطلقة منه منذ 6 سنوات. أنت مطلقة، سأل الله أمرك، ليس لك شيء. ابنك الجد له السدس، يعني أبو الميت له السدس، لأبوين لكل واحد منهم السدس ما ترك إن كان له ولد، والباقي للولد، يعني الجد يأخذ السدس، الأم تأخذ السدس التي أم الميت عفوا، يعني الميت له أب وأم وابن وزوجة مطلقة، الزوجة المطلقة لا شيء لها، الأب يأخذ نصيبه وهو السدس، الأم تأخذ نصيبه وهو السدس، الباقي للولد. امرأة في 70 من العمر، هذا السؤال، مكافأة نهاية الخدمة للوالد حق للورث إن كان حيا، هي للوالد، وسدد الله خطاك يا ثوية. لماذا عدت المطلقة 3 أشهر وعدت التي توفي زوجها 4 أشهر وعشر؟ يا محمد، هكذا قال الله يا محمد، إن كنت مؤمنا بالله اليوم الآخر فستقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صلينا الظهر ولم يكتمل الصف الأول، واثنان منا بالخلف، قلت لهم أتموا الصف الأول، رد واحد منهم قال لا صلاة لمنفرد، هذا مجتهد وصلاته تصح. الله يسر أمورك ويسر أمر زواجك يا الكريم. أستأذن ساعة يوميا من العمل لأخذ ابنتي من المدرسة، فهل في ذلك حرام؟ إذا كنت تؤدي عملك على الوجه الأكمل ولا تعطل مصالح المسلمين والمدير المباشر أذن لك فلا بأس بذلك. إذا سئل الزوج إذا كنت متزوجا فيجيب حتى الآن على الرغم من أنه متزوج، يجيب حتى الآن على الرغم من أنه متزوج، هل طلق القانون السقوطة؟ سؤال غير واضح يا فتاة. حديث إذا أحب الله عبدا ابتلاه معناه يصح. الخواجة كنتاكي هل يأخذ من حسناتي لو دخلت الحمام لقضاء حاجة ولم أطلب أوردر وأستخدم ماء ومنديل وصابون ولا يمكن الاستئذان؟ المعروف عرفا الأمور الخفيفة المعروفة عرفا يتساهل فيها، يعني على ما حكم رفض الزوجة زواج زوجها وطلبها الطلاق؟ تسأل لماذا؟ ما حكم لعب الببجي؟ لا أعلم عنه شيئا. ردكم على من يقول أن ابن حجر والنووية أشعريان؟ نعم فيهما شيء من الأشعرية لأنهما أولا بعض الصفات، لكن الإطلاق الكامل لا يتأتى لأنهما في بعض الصفات صار على طريقة أهل السنة وبعض الصفات أولاها، ففيهما رائحة قوية من الأشاعرة. الأفضل عند دفن الميت الصمت أم إلقاء موعظة؟ إن احتاج إلى الموعظة ألقيت وإلا فالسكوت. هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟ لم يرد هذا عن رسول الله ولا عن أصحابه. هل القروض حرام حتى وإن قلت الفائدة عن الثلث؟ نعم ولو كانت 1%. هل من حرج إذا ناديت ابنتي مريم برومة من باب الدلع مثل عائش؟ ليس بحرام. مريومة روما كل هذا ليس بحرام. هل كنت نادرا أن أسميها عائشة ولكن أهلي يقولون لي سميها اسم خفيف. وفي بنذرك، وإذا أردت أن تغير الاسم إلى اسم تراه جائزا أيضا كفر كفارة يمين. هل يحلق شعر المولودة بالتاء المربوطة الأنثى؟ لا يحلق في اليوم السابع، لأن الحديث الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويسمى، فالحديث في الغلام ليس في الجارية. كبر الخط بعض شيء. من فاتته العصر وجاء وقت المغرب هل يأتي بالرابعة بنية العصر؟ لا يتابعهم، يصلي منفردا أو يصلي معهم المغرب وبعد ذلك يقضي العصر ويعافى من الترتيب آنذاك. هل يجوز أن أتصدق وأقول اللهم اجعل ثواب هذا لرسول الله؟ من حياة الجواز يجوز، لكن هذا الصنيع لم يفعله الصحابة، ورسول الله سيد ولد آدم، شئت أنت ما بيت فعمل لنفسك صالحا. أختي زوجها يقوم بضربها وأنا أريد أن تطلق وأبي لا يريد، ماذا أفعل؟ ارجع إلى أختك، هي صاحبة القرار في هذا الأمر. هل يجوز طبخ الطعام بأن يطعم المساكين بعدد أيام الصيام؟ هل يجزي طبخ الطعام بأن يطعم المساكين بعدد أيام الصيام؟ يطعم المساكين كيف يعني؟ 10 مساكين، الصيام 3 أيام، يعني هل يا رمزي صح معنا يا رمز، الله يستر عليك. الله قال فكفرته طعام 10 مساكين، قال من لم يجد فصيام 3 أيام. هل أنت تريد أن تطبخ وتطعم 3 مساكين فقط؟ اتق الله يا رمزي. ما الحكم الذي ابتلي بسلس بولي بسيط جدا في الصلاة؟ إذا كان دائما نزول إذا كان دائما النزول يتوضأ ويصلي ولا يبالي، إذا كان النزول نادرا يلزم الخروج من الصلاة وإعادة الوضوء. ما الفرق بين من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة وبين الساكت عن الحق شيطان أخرس؟ أما حديث، أما القول أن الساكت عن الحق شيطان أخرس ليس بحديث. يقول لو أن في السوق رأيت أحدا يسرق أتكلم أم أسكت؟ تكلم، لأن حقوق الناس ستضيع. وننوه هنا على أمرين، على حديثين. الحديث الأول: ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. والحديث الآخر في ذم من يشهدون ولا يستشهدون، فهذا له مقام وهذا له مقام. إن كان الناس يتسارعون للشهادة من أجل مجاملة شخص غني أو صاحب منصب، فمن هؤلاء من أشر الشهود، لأنهم يفعلون ذلك لدنيا. وإذا رأيت رجلا قتل رجلا أمامي وذهب، فالحق صيادية، فذهبت وقلت فلان قتل، هذا صاحب فضل وموفق، لأن الحق صيادية. هل سمع الله لمن حمد نزلت في أبي بكر الصديق؟ لا، توفي أبي وكان فيه مشكلة كبيرة، مشكلة بينه وبين عمي بسبب أن عمي أكل ميراث إخوته. هل أصل عمي؟ صل عمك وانصحه. هل الطلاق قبل رد الزوجة في العدة يعتبر طلقة أم تطليقتين؟ تلك مسألة خلاف، وأختار منها أنها تطليقة واحدة. ما الحكم في العمل، حكم العمل في شركة شحن؟ يمكن أن تشحن خمرا، إذا كان جل عملها شحن الخمر فلا تعمل فيها أبدا. لعن الله الخمر وحاملها والمحمولة إليه وعصرها ومعتصرها، الأصناف العشرة معروفون. أما إذا كان أصل عملها ليس الخمر، وأنت جاء يوم تحمل تشحن خمر، اعتذر عن العمل في هذا اليوم. ما حكم دخول الحائض المسجد لتعلم القرآن الكريم؟ اختار رأي القائل بالجواز مع أنه ثمة خلاف في هذا الباب. عنده وسواس شديد في الطهارة وخائف أكبر دماغي. كيف يعني تكبر دماغك؟ يعني هل أنت تقول ترى شيئا بعينيك؟ هشام تعوذ بالله من الشيطان الرجيم والزم سنة محمد عليه الصلاة والسلام. كفارة النميمة: استغفر الله وأصلح ما أفسدت قدر استطاعتك. ما حكم الأخ ذاهب إلى حفل الزفاف أخيه مع العلم أن حفل الزفاف مختلط؟ يأثم. هل تربية عصافير الزينة بالبيت حرام؟ ليست بحرام. هل يجب علي طاعة قائدي في الجيش في أمور ليست من صلب العمل لكن ما مما تقتضيه التراتبية في الجيش؟ ما أعرف التراتبية. إذا أمرك بخير أطع، إذا أمرك بأن تفعل أشياء تسخط الله لا تطيع في مساخط الله. العزة لا وحدة، إذا مات أكثر من شخص في حادث مثلا، هل يرى كل شخص أخاه بعد الموت؟ لا نعلم شيئا في هذا الصدد. لماذا كثير من العلماء يخطئون في الأحاديث ويستشهدون بالضعيف؟ كثير من العلماء لا يعرفون الصحيح من الضعيف إلا ما نظر منهم، ولا يهتمون في كثير من الأحوال، فكثير منهم يؤول ويقول هذا فضائل الأعمال ويبني على ذلك. ما حكم الهجرة غير الشرعية؟ ما معنى غير الشرعية من وجهة نظرك؟ هل هناك تمكين للمسلمين قبل المهدي؟ الله العليم بذلك. شاب تكاسل عن الدراسة لسنوات، وبعد أن حصل على الدبلوم تكاسل عن البحث عن العمل، هل يأثم؟ إذا كان يشق على والديه ويجلس نائما مثل الجيفة والأبوان يعملان وهو جالس مثل الجيف، يأثم إذا كان يخالف الأبوين في ذلك. قال الصفار الرزيجي: إذا مات الأخ قبل الأب، هل أبناء الأخ يرثون؟ لا يرثون، هم محجوبون بأعمامهم. حكم السمسرة والأتعاب: إذا كنت أمينا في السمسرة، إذا سميتها الدلالة جائز، كان تقول الرجل هذه الأرض تباع تعال اشتريها واعطيني نسبتي. ما الحكم أن فريقين بأجل ملعب واللي يخسر يدفع؟ لا يجوز. هل عمل في فندق 5 نجوم في قسم إداري حلال أم حرام؟ القسم الإداري الفندق فيه خمور، يعني القسم الإداري عملك في الجملة جائز مع الطهارة. الأخ أبو حسناء: صحة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، الحديث بها ضعيف، إلا أن الجمهور يقولون به ويقولون إن أبا سعيد خدري، وإن كان الحديث موقوفا عليه لكن لا يقال من قبيل الرأي وفضائل الأعمال، يعيش في السويد، هل يجوز أن يعمل في مطعم كمساعد في المطبخ؟ علما أن المطبخ يقدم بعض الوجبات لحم الخنزير، لا يجوز لك أن تعمل في لحوم الخنزير. هل يعلم الأب المتوفي بحال أولاده؟ لا يعلم شيئا، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الوقت سناء بنت مرسي ما زالت مصرة على أن الزواج بالكتابية لا يجوز، ومنذ مدد طويلة وهي تسأل هذا السؤال، وأراها تصادم النص برأيها، فإذا كان الرأي يصادم النص فليرمى بالرأي وراء الظهور. قال تعالى في بيان المحللات: اليوم حل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فلا داعي أرجوك أن تهاجم النص بعقلك. وحذيفة بن اليمان كما أسلفت مرارا تزوج بامرأة يهودية باقية على يهوديتها، فبلغه أن عمر ينكر ذلك، فذهب إليه قال: يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهم. وتزوج أحد أصحاب الشورى الستة امرأة يهودية، قيل الزبير، قال: إن كان لكريم المناكح. حكم الانتعال قائما: نهى النبي عن الانتعال قائما، إلا أن أهل العلم قالوا إنها كانت نعال يشق على الواقف لبسها كالنعال التي لها رقاب وتحتاج إلى طمأنينة وجلوس. أبغض الحلال إلى الطلاق، حديث ضعيف. الله يرزق زوجك الحلال الطيب. مروة: الأكل حلوى المولد بدعة؟ هي حلوى وطعام. ما حكم فتح محل بلاي ستيشن؟ جائز مع الكراهة. تغريب بن سعيد: هل موعد أذان الفجر في مصر في وقتها صحيح؟ أنصحك أن تؤخره ربع ساعة. هل يجوز شراء سيارة العمل بالتقسيط من بنك فيصل؟ كل البنوك ربا والبنوك لا تتملك. ما حكم الكفت في الصلاة؟ نهى النبي عن الكفت في الصلاة. إنه يعيش في أسبانيا وأمي باقة لي وحديها في بلادتي. ما أفهم سؤالك يا عبد الله العباسي، وضح ما معنى وما ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. معنى أن النساء ينشأن منذ الصغر في الحلية، تحليها الأم لسداد النقص الذي قد يكون فيها، وإذا جاءت تخاصم تجد المرأة لا تركز في خصومتها ولا تحدد وجه الخصومة، إنما تفلت وتتكلم بكلام قد يكون في صالحها وقد لا يكون. هل المسيح إذا قتل يعد شهيدا؟ لا يعد شهيدا، الشهيد هو قتيل المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله. رجل يشرب الخمر وهو يصلي لا تفوته صلاة، صلاته مقبولة؟ الصلاة في ميزان الحسنات وشرب الخمر في ميزان السيئات، والتبرج أيها السائلة وإظهار صورتك بشعرك في ميزان السيئات، فتوب إلى الله واستغفريه. كيف كان يقدر نصاب الزكاة على عهد الرسول؟ على عهد الرسول لم تكن هناك عملة ورقية، وكانت المشكلة محلولة. الذي عنده ذهب يزكي من الذهب، والذي عنده فضة يزكي من الفضة، الذي عنده غنم يزكي من الغنم، فلم تكن هناك المشكلة التي نعاني منها الآن. بعد أن ألغت الدولة الأمريكية التعاملات بالذهب وحولتها إلى دولارات وجعلتها الأصل، فجاءت المشكلة: هل نقيس الدولار والجنيه على الذهب أم الفضة؟ أما في عهد الرسول لم تكن هناك مشكلة. سفر المرأة بدون محرم للدراسة، لا يجوز السفر بدون محرم إلا للضرورة، فتقدر ضرورتها. حكم إظهار وجهي أمام أخوات أبنائي من الرضاعة لأني منتقبة، أنت خالتهن من الرضاعة فيجوز لهن أن يرينك. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الفيزا التي صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط كان يشرب الخمر، أثبت هذه الدعوة، لأني لم أقف على سند صلاة ابن مسعود خلف هذا الرجل. حكم التجارة بالبورصة كحكم المالي بتاعي كحكم تفصيلي، أرسل صورة المعاملة، نستطيع إن شاء الله أن نجيبك على سؤالك بدقة أكثر من هذه من هذا العموم. يقول أخ عبد الله العباسي أنه يعيش في أسبانيا وبقيت أمه لوحدها في المغرب، هل في شيء من العقوق إذا كانت أمه في أمان ومحتاج إلى السفر لأسبانيا وأمه رخصت له في ذلك؟ لا بأس بذلك. هل من تأديب الطالب عدم الترحيب بها عند قدومه أول مرة لحفظ القرآن؟ وهكذا هل من تأديب الطالب عدم الترحيب به عند قدومه أول مرة لحفظ القرآن؟ وهكذا تصرف معي أحد الشيوخ هل هو آثم؟ لا أدري كيف كانت الواقعة، ملابسات المحيطة بالواقعة لا اعتبارها، فهل كان القادم يحتاج إلى مثل هذا أو كان ضعيفا أو كان قليل العقل أو يحتاج إلى توجيه أو كان الشيخ مشغولا؟ ينظر في الملابسات المحيطة حتى تعطى الفتوى. ولكن عموما الله يقول وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه رحمة. هل أخذ ثواب صلاة الجماعة كاملة إذا صليتها في العمل مع أحد زملائي؟ صلاة المسجد بلا ريب أفضل من صلاة العمل. صلاة الرجل في المسجد في جماعة تعدل صلاته في بيته وفي سوقه بخمس وعشرين درجة. ماذا تقول عن الديانة اليزيدية؟ تلك فئة من فئة الضلال بدولة العراق وغيرها. هل يأثم الزوج على تبرج زوجته؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أحمد بن رجب ارسل رسالة يحفظك ربي. هل ضرب الأبناء الكثير الفوضى كل شيء له قدر، كل شيء له قدر، الشيء اليسير على سبيل التأديب يتغاضى عنه، والجلد جلد الجلد كما تجلد الدابة فلا يجوز بلا ريب. تفسير الحنتم، الحنتم الجرار، الجرة في بلادنا مصر البلاصي، الجرة الصغيرة من الفخار داخلها حار، إذا وضع فيه التمر مع الماء فإنها تسرع بمحتواها إلى التخمر. فالنبي منع من الانتباه في الحنتم والمزفة المطلي بالزفت والنقير المنقور جزء النخل المنقور، كل هذا يسرع بالمحتوى إلى الخمر، فنهى النبي عنه أول الأمر، بعد ذلك أباح الانتباه فيه وقال ما لم تشربه مسكرا. أيمن ابن أحمد أرجو أن تأخذ رقم الهاتف فتتصل لعلك توضح لي أكثر من ذلك لعدم التركيز التام في هذا السؤال على هذه الصفحة الآن. حكم قراءة القرآن الجنب يجوز مع القراءة ولكن يمسه بحائل. هل يجوز عمل مندوبا في شركة سياحة إذا كنت ترسل السياح إلى أماكن فسق ودعارة؟ تأثم إذا كنت ترسل السياح إلى أماكن مباحة وأماكن طاعة فأنت محسن. تحية المسجد قبيل المغرب أشد أوقات الكراهية. لا تحاروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان. الكردي ما حكما يقول ليس لأحد حق أن يقول ديني على الحق؟ كيف ذلك؟ نحن نقول دين الإسلام هو الدين الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. هذا كلام ربنا ليس كلامي ولا كلام أبي، هذا كلام الله. إن كنت تؤمن بالله اليوم الآخر. سائق ميكروباص قالت امرأة لرجل زوجتك نفسي، ورجل قال وأنا قبلت، هل تكون بذلك زوجته؟ هذا زنا وفحش، لا نكاح إلا بولي. لا بأس يا أحمد، خذ رقم الهاتف إن شاء الله أحمد 0-5-3-3-3-8-3. حكم تسمية البنت باسم مكة جائز وإن كان يكره ذلك. حكم استعمال الخل في الطعام، الخل ليس بمسكر فلا بأس باستعماله. هل يجوز فتح كافتيريا فيها أركيلة؟ إذا كنت تقصدين بالأركيلة يعني نسيم البحر الشيشة بالاصطلاح المصري فلا يجوز استعمال الشيشة لأنها مضرة والضرر حرام. أنا شهد إنه شهد شهادة زور وندمان وعايز أكفر عنها، استغفر الله، ولا بد أن تنظر إلى مطبوعات تلك الشهادة، شهادة الزور، وترد المظلمة إلى أهلها. هل نتصدق لمن يطلب المساعدة في المساجد إن كان متسولا وعرف عنه التسول؟ فلا تساعد المتسولين. حكم جماع الزوجة والزواج قبل الغسل بعد الطهر لا يجوز، لأن الله قال فإذا تطهرنا أي فإذا اغتسلنا. التمويل العقاري لا يجوز وإن كان الربا 1%. اللهم اسقنا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، لا أعلمه مأثورا عن النبي عليه الصلاة والسلام. سائق ميكروباص خط بنها القاهرة يقول إنه وجد على الطريق مبلغ من المال حوالي 8,000 جنيه منذ 4 سنوات، وكان يمر بضائقة مالية فأخذ ربع المبلغ لنفسه وتبرع بالباقي للمساجد، فما حكم هذا العمل؟ كان يجب عليه أن يعرف هذا المبلغ لمدة سنة فإن جاء صاحبه وإلا استمتع به بعد السنة، فلكنه لم يعرف فيأثم لعدم التعريف ويستغفر الله. ما أقرب المذاهب الأربعة إلى السنة النبوية واتباع الدليل، لا يضطرد الأمر، وليس هناك مذهب نقول إنه حظى بكل الحق. فوائد صلاة القيام: أولا امتثال أمر الله، ثانيا رجاء الأجر والثواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.